الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الغصب، وقلنا بأن العلماء عرفوه بأنه استيلاء غير حربي على حق غيره بدون وجه شرعي أو بدون حق. ومر بنا بأنه إذا اختلط المغصوب مع غيره فأحيانا يمكن تمييزه وأحيانا لا يمكن، وإذا كان لا يمكن فقد يكون بمثله وبأزود منه وبأقل منه. وبينا أقوال العلماء في الحالات السابقة. وقراءتنا في هذه الليلة إذا تلف المغصوب أو أتلف فما الحكم؟ إذا تلف المغصوب حيوان ومات، أتلف متاع واحترق، فما الحكم؟ هل تكون العهدة على الغاصب أم على غيره؟ إذا تلف المغصوب، إذا أتلف المغصوب، إذا تلف حيوان مات، أتلف متاع أحرق، إذا غاب أن يكون عبد وأبق، إذا شرد أن تكون فرس وشردت للبر، فما الحكم؟ وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة. نعم. وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبق. وما تلف، قلنا وش مثاله؟ حيوان مات، شاة ماتت، بقرة ماتت إلى آخره. أو أتلف متاع أحرق. نعم. وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب أو تغيب عبد لكنه عبد، فرس لكنها شردت. نعم. ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد من مغصوب مثلي وهو كل مكيل من مغصوب مثلي، يعني إذا كان له مثل. مثاله إذا كان مكيل من حب أو ثمر أو مائع، يعني زيت ولا عسل ولا كذا، مكيل. أو موزون من حديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب أو فضة، فما الحكم؟ نعم. وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. لا صناعة فيه مباحة. قد يكون المكيل فيه صناعة، وقد يكون الموزون فيه صناعة. المكيل فيه صناعة، حب طحن وعمل هريس مثلا، مثل الفقهاء قالوا يكون هريسة. الموزون ذهب وجعل حلي، جعل حلي فصيغ وعمل فيه صناعة. نعم. يصح السلم فيه؟ لا صناعة فيه مباحة، في صناعة محرمة. صناعة قد تكون محرمة، كأن يكون الحلي الحلي وضع فيه أو الذهب وضع فيه حلي للرجال والرجال لا يصح أن يلبسوا الحلي، أو أواني ذهب وفضة ولا تصح آنية الذهب ولا الفضة كما مر بنا في كتاب الآنية. نعم. غرم مثله إذا لأنه غرم مثله يغرم بالنسبة للمثلي مثل الشيء المغصوب تماما بتمام. نعم. لأنه لما تعذر رد وأواني الذهب وأواني الفضة وهذه الأشياء المحرمة يغرم وزنها على قدر الوزن. نعم. لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها. رد تعذر العين مغصوبة وتعذر ردها لزم أن يرد ما يقوم مقام العين. نعم. والمثل أقرب إليه من القيمة وينبغي أن يستثنى. والمثل أقرب لأن القيمة لأنه قد يختلف من ناحية القيمة، لكن المثل أقرب، فأقرب شيء للمغصوب ما كان مثله فيرد المثل. نعم. والمثل أقرب إليه من القيمة وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة فإنه يظهر. وينبغي أن يستثنى منه المفازة الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمة. عبارة جيدة فيها الفائدة. قال وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته. ما معنى العبارة هذه؟ المفازة وش معناها؟ المفازة المفازة نعم نعم الصحراء التي لا ماء فيها مفازة، يعني خطر على الإنسان أن يهلك يسمى مفازة. يقول الفقهاء مفازة مهلكة يعني مكان، وسمي مفازة من الفوز تفاؤلا، وإلا فهي إلى الهلاك أقرب. يقول رحمه الله إذا غصب ماء في مفازة فلا يرد مثله وإنما يرد قيمته في المفازة. يعني مثلا إنسان غصب آخر جيك فيه ماء، نقول 5 لتر 4 لتر، هذا الجيك في المفازة ينقذ أمه، ينقذ أهل سيارة كاملة 10 أشخاص 5 أشخاص، يشرب كل واحد منهم 1/4 كوب ماء فتستمر الحياة معهم إلى أن يفصل. وإذا لم يشربوا هذا القدر من الماء 1/4 كوب أو 1/2 كوب فإنهم سيهلكون. فقارورة واحدة من الماء اللي نسميه ماء صحة، قارورة واحدة تنقذ أمة. هذه لها قيمة في المفازة أو لا؟ لها قيمة عظيمة. لكن لو داخل البلد غصب إنسان آخر ماء في مفازة وأعطاه قدره داخل البلد، ماذا يستفيد منه؟ الماء بحمد الله في كل مكان، والخزانات في كل شارع وفي كل طريق وفي كل ساحة ماء متوفر. فالماء داخل البلد ليس كالماء في الأرض المفازة. فإذا غصب ماء في مفازة، نقول غصب قارورة صحة أو أكثر أو أقل، لا نقول رد المثل داخل البلد، وإنما نقول الماء الذي غصبه في المفازة كم نقدره؟ إذا كان قيمة القارورة داخل البلد ريال، فيمكن برا تكون 100 ريال أو أكثر، في لا سيما في الأرض المفازة المهلكة، إذا ما شرب يهلك، فهي تنقذ حياة أمه. فعليه أن يدفع قيمة هذا الماء في المفازة ولا يدفع المثلي لأن المثل متوفر ولا قيمة له. واضح الآن الفرق؟ نعم؟ أعيد التمثيل ولا واضح؟ نعم. فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع، وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر. إذا كان المثلي موجود في جميع ما تقدم إلا الماء اللي قلنا في المفازة، هذا له وضع خاص. لكن إذا كان المثلي موجود وقلنا نريد المثلي، سواء كان إناء وإلا مثل مكيل وإلا موزون فتى، فلما طلبنا المثل خرج إلى السوق، قالوا في السوق اليوم ما في شيء، فقيمته يوم تعذر لا قيمته يوم غصب، وإنما قيمته يوم نقول نطالب في المثل. إذا كان 20 كيلو نريد منك 20 كيلو، إذا كان مثلا 50 جرام 100 جرام أكثر أقل، إذا كان 40 صاع 30 صاع أكثر أقل، نقول قيمته يوم تعذر نطلب المثلي. كلو المثل غير موجود، نقول إذن نطلب قيمته حينما تعذر وجوده. نعم. لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل، لأنه الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى يوم تعذر، ذهب ليبحث عن المثلي فلم يجده، فنقول قيمة المثلي في ذلك اليوم الذي تعذر فيه. نعم. فاعتبرت القيمة إذا ويضمن غيره. فاعتبرت القيمة إذا. نعم. فاعتبرت القيمة إذا ويضمن غير المثلي. ويضمن غير المثلي يعني شيء ما له مثيل. نعم. إذا تلف أو أتلف بقيمته. بقيمته يوم تلف. يوم أتلف. من العلماء من يقول بقيمته يوم حكم عليه، لأن القضية تحتاج إلى حكم. الحكم قد يحتاج إلى شهر أو شهرين، فقيمته يوم حكم عليه. القول الذي مسى عليه صاحبنا صاحب المؤلف رحمه الله فقيمته يوم تلف، نقول نريد منك المثلي، قال ما هو موجود، نقول قيمة المثلي يوم تلف. نعم. بقيمته يوم تلف في بلده، في بلده يعني البلد الذي تلف فيه. نعم. من نقده أو غالبه. من نقده يعني بالريالات اللي ينقد فيها، إذا كان عندنا هنا مثلا ريالات السعودية، إذا كان مثلا في اليمن ريالات يمنية، إذا كان في الإمارات مثلا نقول درهم الإمارات، إذا كان في عمان دينار أو ريال عماني، وهكذا قيمته بعملة البلد. إذا كان في البلد عملتين بالعملة التي يكثر التعامل بها. نعم. بقوله عليه السلام من أعتق شركا شركا له في عبد هو معه، يعني مثلا العبد بيني وبين زيد، بيني وبين عمرو، بيني وبين بكر، بيني وبين خالد، فأعتقت حصتي وأنا قادر، فيلزمني اعتاق حصة زميلي لأجل أن ينتقل هذا العبد من الرق إلى الحرية. نعم. بقوله عليه السلام من أعتق شركا له في عبد قومه، شركا يعني نصيب، شرك يعني فهم شركاء، فهم شركاء كما ورد في الآية، فشرك يعني حصة ونصيب وقدر محدد، أنا لي شرك يعني لي الربع، لي النصف، لي الثلث، لي الثلثين إلى آخر. نعم. من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. نعم. في عبد قويمة، قويمة، أنا أعتقت الربع نقول الباقي كم يسوى، أعتقت النصف نقول الباقي كم يسوى، أنا أعتقت الثلثين الباقي كم يساوي، وهكذا قويمة. نعم. من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. نعم. ولو أخذ حوائج. عندنا الآن مسألة جديدة يا أخوان، أنا عندي بيت وعندي عائلة وفي صاحب بقالة، أذهب إليه اليوم أخذ منه مثلا فاكهة، بكرة أخذ منه مثلا حوائج منزلية، أغراض منزلية، بعد ذلك أواني، بعد ذلك أدوات كهرباء، عنده ما شاء الله مجموعة، فأخذ منه أغراض، أو أنني أخذ فواكه، أخذ اليوم ويوم الخميس ويوم السبت ويوم الأربعاء ويوم إلى آخره، فأنا أخذ وما أقول له هذا بكم. عند الحساب هو يسجل، عند الحساب ما يقول أخذ مثلا يوم كذا كيلو وأخذ يوم كذا كيلو آخر ويوم كذا كيلو، المجموع 20 كيلو، والكيلو اليوم بريال معناه دفع لي 20 ريال، لا، كل يوم بحسابه. أخذنا اليوم كيلو مثلا برتقال يسجل علي ريال، بكرة أخذنا كيلو برتقال يسجل علي ريال إلا ربع، بعده كيلو برتقال يسجل علي نصف ريال، بعده كيلو برتقال يسجل علي ريال ونصف بقيمته اليومية. فالآن نرجع إلى القيمة، فالعرف يقوم مقام النطق. أنا ما قلت له اليوم كام علشان يقول لي اليوم بريالين، واليوم كام علشان يقول لي اليوم ثلاثة، واليوم كام علشان يقول لي اليوم بريال ونص، لا، أنا بس أقول عطني كيلو، عطني كيلو آخر، عطني ويسجل. فالطريقة للحساب بيني وبينه، إذا كنت حاسبه عندما أستلم الراتب في آخر الشهر، أننا نحسب كل يوم بحسابه، كل يوم بحسابه، سواء كان هذا خباز الخبز مثلا سعر واحد، لكن اللحم قد يكون اليوم الكيلو ب10، بعد يوم الكيلو ب12، بعد يومين الكيلو ب8، بعد 3 أيام الكيلو ب13، كل يوم له حساب. فإذا لم يكن الشيء محددا كالخبز مثلا فإنه يسجل كل يوم بحسابه، ويقوم العرف مقام النطق. أنا ما قلت له اليوم كام، أنا قلت عطني كيلو لحم، عطان، جيت من بكرة وقلت عطني كيلو لحم، يوم الجمعة عطني كيلو لحم، يوم السبت والأحد والاثنين عطني كيلو. فلا نقول بأن الكيلو قيمة واحد، يعني أول يوم أو آخر يوم أو وسط، لا، وإنما كل يوم بحسابه. نعم. ولو أخذ حوائج، ولو أخذ حوائج من بقال، حوائج من بقال يعني صاحب البقالة، عطني اليوم كذا وعطني بكرة كذا وبعد بكرة كذا وقبل يومين كذا، ويسجل، ما نقول سعرها واحد، كل يوم سعره بحسابه. نعم. ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعره يوم أخذه. نمثل على سبيل المثال اللحم، اليوم مثلا من نقول من أول اليوم 28، والإنسان عادة أنه كل أسبوع كل خميس يأخذ كيلو لحم، الخميس الأول الكيلو ب10، الخميس الثاني الكيلو ب8، الخميس الثالث الكيلو ب12، الخميس الرابع الكيلو ب9، وهكذا يحاسبه في اليوم الذي أخذه فيه، وإن لم يقل له كم سعره اليوم، لأن العرف يحل محل النطق. نعم. ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه وإن تلف بعض المغصوب. مسألة جديدة، إنسان غصب حذاء جوربا خفا للرجل اليمنى والرجل اليسرى، بعد يوم أو يومين فقد منه اليمين أو فقد منه الشمال، بعد يوم أو يومين اهتدى إلى من غصب فجاء يطلب حذاء، وجاء يطلب خفة، وجاء يطلب جوربة، ما وجدنا إلا واحد. نعطيه واحد ونقول هذا الموجود، لا مش يسوي واحد ما يقدر يلبسه. نقول له الاثنين قيمتهم مثلا 20 ريال وهذا واحد خذه ونلتزم لك ب10، لا نعطيه الموجود ونعطيه قيمة المفقود ونعطيه أرش النقص، أرش النقص نعطيه الموجود وقيمة المفقود وأرش النقص. أعيد المثال مرة أخرى، غصب جوربا اثنين، قيمة الجورب كام؟ نقول 20 ريال. طيب قيمة الوحدة مثلا إذا قسمنا المبلغ على الاثنين قيمة الوحدة كام؟ 10 ريالات. اهتدينا إلى الغاصب وفقد منه واحدة، نعطيه الموجودة، هل نكتفي بإعطائه الموجودة؟ لا، نقول إذا كانت الاثنين قيمتهم 20 ريال فقيمة الوحدة كم تسوى الباقية؟ لو الباقية هذه ما تسوى إلا ريالين، فنعطيه الموجودة ونعطيه معها 18 لا قيمة المفقودة فقط، لأن قيمة المفقودة فقط 10 ريالات إذا كان الاثنين 20، وإنما نعطيه 18 لأن الحالية ما تساوي وحدها إلا ريال. مثال هذا لو نافذة، النافذة عبارة عن مصراعين، ومثل المؤلف في هذا أو بعض أرباب أهل العلم مثلوا في الحاشية قالوا النافذة من مصراعين، أخذ النافذة بمصراعيها ثم فقدت واحدة وجد مصراع واحد، المصراع الواحد يكفي له؟ إذا كان قيمة النافذة كاملة 100 ريال فمعناه قيمة الواحدة 50، لكن إذا لم نجد إلا واحدة لو أردنا نبيعها واحدة ما نقول إنها ما تسوي إلا 10، فنطلب من الغاصب أن يعوضنا ب90 ريال قيمة للمفقودة. واضح المثال؟ نعم. وإن ترف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقي كزوجي خف تلف أحدهما، كزوجي خف جوارب 1 تلف، خف 1 تلف، نعم، كذا 1 تلف بقي 1، نعم، كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي، رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص، نعم، رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه. وإن قلنا بخلاف تغير السعر مر بنا أمس، إذا كان نتيجة تغير السعر فلا شيء لأنه رد العين، نعم. وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل، لأن تخمر عصير يعني عصير لكن امتحل صار خمر، نعم، فعلى الغاصب المثل، فعلى الغاصب المثل، لأن انتقال العصير من عصير إلى خمر كالتلف لا قيمة له، لأن انتقاله من عصير وهو ذا قيمة إلى خمر وهو غير ذا قيمة كالتلف، كالتلف يضمن قيمته، نعم، لأن ماليته زالت تحت لأن يده. ماليته نوى المال عصير الآن خمر ليس مال لا يجوز يجب إراقته، نعم، لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلف، فيجب عليه المثل. يعني مثلا كان 5 جوالين عصير يأتي له بمثلها، 10 جوالين عصير وأصبحت خمرا يأتي له بمثلها، لأن الخمر يجب إتلافه وقد زالت ماليته، نعم، فإن انقلب خلا انقلب خل يعني عصير وتحول إلى خمر ثم تحول بعد ذلك إلى خل. الخل يجوز استعماله. نعم. دفعه لمالكه لأن عين ملكه دفعه يعني أصبح خل، والخل يجوز التعامل به، يدفعه لمالكه لأن عينه باقية، فإن نقصت وجب عليه ضمان النقص. نعم. لأنه عين ملكه ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا. ودفع يعني مثلا هو كان عصير ثم بعد ذلك تحول إلى خل، نقول نقص ولا ما نقص؟ قالوا نقص، يعيده ويعيد النقص. نعم. ودفع معه نقص قيمته ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص وإن لم ينقص لا يدفع شيء. نعم. لأنه نقص حصل تحت يده، ويسترجع الغاصب ما ويسترجع الغاصب ما عداه. يعني إذا كان خل ثم صار خمر، إذا كان عصير ثم صار خمرا، فأعطى الغاصب للمغصوب القيمة أو أعطى له المثل ثم تحول إلى خل، يعطيه الخل ويسترجع ما أعطاه سابقا. نعم. ويسترجع الغاصب ما أداه سابقا حينما كان العصير خمرا، فلما تحول مرة ثانية إلى خل نعطيه عين ماله وما نقص. نعم. ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، وإذا كان المغصوب له أجرة. مثاله رقيق له أجرة إذا اشتغل، مثاله سفينة تنقل من مكان إلى مكان، مثاله عقار يسكن فيه. المغصوب له أجرة هل نعيد المغصوب فقط أو نعيد المغصوب مع أجرة المدة التي كانت تحت يد الغاصب؟ نعم. وإن كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته نقول ما مثال ذلك؟ قال مثاله سفينة، مثاله عقار، مثاله رقيق، مثاله دابة جرت العادة بالإجارة. نعم. وإن كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده. الدار بقيت عنده سنة، نقول ادفع لنا أجار سنة. الرقيق عنده شهر يشتغل، نقول ادفع أجار شهر. السفينة يركبها، السيارة يركبها، الدابة يستخدمها لمدة كذا شهر، نقول كم الأجرة لهذه الفترة؟ الأجرة كذا. أعد المغصوب لصاحبه وعليك الأجرة. قال الدار أنا غصبتها لكن ما استفدت منها شيء، نقول استفدت أو لم تستفد، ما دام منعت صاحبها من الاستفادة منها فأجرتها عليك، استفدت أو لم تستفد. نعم. لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، استوفى المنافع أو تركها تذهب. نعم. وإن تلف فعليه الأجرة إلى يوم التلف، ثم عليه ما تقدم في الأحكام التالف. إن تلف فعليه الأجرة إلى يوم التلف، ومن يوم التلف نطبق ما مر بنا فيما سبق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.